بيقول لك ده محتاج جينرز ليه؟ فكرت كده قلنا هو بيطلع كده بيطلع الجزء البلكي ايه برضه واضح، يبقى ده اللي محتاج ايفيزيوتومي. تعالوا بقى الصفحه اللي بعديها، تعالوا بقى ليه المينتوفاستين شبه مين؟ قلنا اوكسيتوفاستين مين شبه بعض؟ مينتوفاستيريون شبه اوكسيتوفاستين. هنا كان كام في المية نورمال ميكانيزم؟ سين هنا 30. يا بس الارقام بتختلف نورمال ميكانيزم يعني حيقل زي نورمال ليفر، وهنا كان 10% هيبقى تلت اللي هو ابنورمال ميكانيزم. ناخد النورمال بس بدل ما يلف تون قلنا بيلف كام تون هنا؟ 3%. نفس الفكره بالملي وتقولوها معايا، فقلبنا كلمه فلكشن اكستنشن اكستنشن فلكشن وبدل اوكسيد قلنا ايه؟ ملي. منتو بوستيريور قلنا رقم واحد ايه برضو؟ السنة. اثنين delayed engagement posterior بقى. بعد كده هيحصل correction of deflection، وفي deflection بسيطة هيحصل increased extension. مين يوصل؟ من يلف قدام كام توم بقى كده؟ اللهم لما صورة هدي توم هدي اثنين هدي ثلاثة يلف كام توم؟ ثلاثة. يتولد باي زي المينتو انتيريور flexion restitution external rotation، يعني هو المينتو انتيريور نفس العناوين بس بدل ما يلف توم يلف ثلاثة توم. اكتبهم بقى واحد دي السنة، اثنين delayed engagement، ثلاثة increased extension، أربعة internal rotation كام؟ ثلاثة تكمان عشان كده سموه long anterior rotation، خمسة flexion، ستة restitution، سبعة external rotation. ست دي محتاجة ايه؟ بس قالين طبعا generous physiotomy. السؤال ده سألناك نايك ودورت ولا خلاص؟ فاكر لما كنا قلنا هنا ازاي لفت ثلاثة اتمان وبره اللي قاعد التمن بس؟ قلنا اول تمن راسه، التمنين التانيين راسه مع جسمه، لما يجي يعدل يعدل تمن واحد. السؤال ده سألناك في المين؟ احنا قلنا هنا ازاي لفت ثلاثة اتمان ويعدل تمن؟ علشان اول لف راسك على جسمك ثلاثة اتمان ادي تمن، وبعد كده تمنين مع جسمك تعدل كام في الاخر؟ تمن. تعالوا بقى ابنورمال، هناك كان سبق بين مين ومين؟ انت تفتكر كده وتفتكر ده بين الابسرت والسنسور، هنا بقى بين السنسور والمنتم، يعني السباق مختلف شويه هنا بين دول، واللي يوصل الاول برضه هيلف ليه؟ لقدام. انا عندي الاحتمالات، لا السنسور يوصل الاول، لا الاثنين، لا المنتم يوصل الاول، دي الاحتمالات. هنا كان شلنا اوكسبت وحطينا هناك ايه؟ ملي. نمسك الاول السنسور الجزء الاول، ركزوا معايا، ركزوا انتوا الاول. نفترض ده مينتو بوستير، مومينتو بوستير، سنسور الجزء الاول. هيلف قدام كام؟ تم، بيسموه ايه ده؟ دايركت مينتو بوستير. تاني كان اسمه ايه؟ دايركت اوكسبتو بوستير. تاني نفترض ان السنسور الجزء الاول اهو فيس، سنسور الجزء الاول، يلف قدام كام؟ تم. هيبقى شكله عامل كده، والشكل ده انا هسيبه لك شويه اهو، ايه الشكل ده؟ وشه ناحيته ده من تحت، ده اسمه دايركت مينتو ايه؟ شكل المنتم ناحيه مين؟ سيف دايركت مينتو بوستيريور، ده بقى قيصري، هل ده ايه اصلا؟ طبيعي، ده لا يمكن يكون طبيعي، الشكل قدام كده. ليه هنعرف؟ يبقى ده اسمه دايركت مينتو بوستيريور، يعني بدل ما تقول دايركت اوكسبتو تقول دايركت ايه؟ مينتو، ده سيزيريان، كل دول سيزيريان، شوف دلوقتي. ليه الدايركت مينتو بوستيريور قيصري؟ سبب ايه؟ بص احنا قلنا عشان نولد حاجه نثبت تحت السنسز بيوت الاول، نولد الجزء الثاني وعلى الوايد ولد، يعني انا هثبت السنسز صح؟ عايز اولد مين؟ المينتو. اولده ده ايه؟ اكستنشن ويتش از اوريدي الهيد از قال يتولد، يبقى ده ليه ما بيتولدش؟ لان الهيد محتاجه اكستنشن عشان تتولد، وهي اوريدي از اكستنشن. اهي تاني الفيديو محطوط في وضع اكستنشن كده قدام، لان اي حاجه لازم تتولد مين يلمس اول جزء اللي هو اللي تحت السيرفس بيوز يولد انهي جزء؟ الثاني بحركه. هنا السنسور هيتحيز يولد المينتم باي ايه محتاج؟ اكستنشن ويتش اوريدي از اكستندد. هل دي تولد؟

هنركز معايا في الشولدر. الشولدر الصغير خلاص هسيب بس نجلكت الشولدر. هقول الشولدر بريزنتيشن اهو اهو خلاص جنرال.